الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ديك ولها عرش عظيم، إنما إذا أطلق بقى ده هذا العرش اللي هو العرش.